مرات سنيت مرات شدت وانا وياك والمرات التانية اما بعد ارجع والقاك ما نسيتنيش مرات عبت مرات سنيت مرات شدت وانا وياك والمرات التانية اما بعد ارجع والقاك ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ابدا احسانك لا